سنتكلم إن شاء الله كما عندكم عن الإمام الشنقيطي. وقال الشيخ أن يكون اللقاء إن شاء الله يوم الأحد الأربعاء. أيضا الشيخ سيستمر معنا الأسبوع القادم إن شاء الله لأجل إعارة الموضوع فتأجل اللقاء إلى يوم الأحد القادم إن شاء الله لتوقيع الشيخ الإمام الشنقيطي إن شاء الله تعالى يوم الأحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. قال الوليد رحمه الله: من حصر علم البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فهم المعاني وهو النساء التي بمعرفتها يستطيع متفردا أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص. أيوة. وسمي علم المعاني، سمي هذا العلم علم المعاني على أن النائب فاعل سمي ضمير مستتر فيه جوازا تقديره ويعود لذلك العلم، إذن علم المعاني المفعول به. نعم. وسمي علم المعاني، أيوة. أيوة. نعم، قوله لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، هذا سبب تسمية علم المعاني بعلم المعاني. هو علم، لكن كونه يقال المعاني له لأنك تستطيع بهذا العلم أن تعبر عن معاني كثيرة بألفاظ قليلة، هذا سبب التسمية. نعم. إما بزيادة لفظ، أيوة. قليل حقه إما بزيادة إيش؟ لفظ قليل، أي من الممكن أن تزيد لفظا قليلا على الألفاظ التي تؤدي المعنى الأصلي المطلوب أصالة، فتزيد ألفاظا قليلة على تلك الألفاظ إما بهذا. إذا معناه أن علم المعاني وإن كان كما قال سابقا هو علم سمي بذلك لأنك تستطيع أن تؤدي معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، إذا معنى ذلك أنه لا يمتنع أن تزيد ألفاظا قليلة أو أن يكون أو أن تحصل مسائل أو يحصل بعض مسائل هذا الفن بزيادة ألفاظ قليلة. حقه، أيوة هذا هو، أيوة. إما أن يكون بزيادة ألفاظ قليلة حقه أن تؤدى بإيش؟ لا حقه أن يؤدى بجمل، حقه أن يؤدى بجمل. إذن فتؤدي هذه المعاني القليلة بألفاظ قليلة أو تؤدي هذه المعاني الكثيرة بألفاظ قليلة، هذه المعاني القليلة حقها أن تؤدى بجمل، والجمل فيه كثرة أو فيه زيادة ألفاظ مثلا، إن فتؤدي هذا المعنى الكثير بألفاظ قليلة بجمل، ومن الممكن أن تؤديه بجملة واحدة أو بلفظة واحدة، فتؤدي هذا المعنى وهذه المعاني بجمل وأنت تستطيع أن تؤديه بجملة واحدة أو بكلمة واحدة مثلا. نعم، سيمثل اقرأ. أيوة، هذا المثال مثل الصيغة إنما في الحصر، إنما للحصر، فتأتي بإنما لتؤدي بالجملة أو بالأسلوب الذي فيه إنما تؤدي المعنى للألفاظ التي مع إنما تؤدي معانية هي كثيرة بهذا الأسلوب الذي فيه إنما، لأن إنما للحصر، فعند الحصر يكون الأسلوب أو تكون ألفاظ الأسلوب قليلة، تكون ألفاظ الأسلوب قليلة والمعنى كثيرة بسبب ما يفيده لفظ إنما من الحصر. نعم. وكلمة إن في التأكيد، فما أيوه، وكلمة إن في التأكيد لعله سيمثل الشيخ، وإن لم يمثل نأتي بمثال. أيوه أيوه. وكلمة إن في لإيش؟ للتأكيد. شوف التأكيد هذا يكون بإن، والتأكيد في كلام العرب يكون بتكرار اللفظ، بتكرار اللفظ، فأنت تجنح عن التكرار في اللفظ وتأتي بإن المفيد للتأكيد، فتستغني بإن عن التكرار لللفظ للتأكيد، فهذا شأن إن. مثلا تقول كما تقدم أو في المثال صباحا أو قبل الظهر أو بعد الظهر، هذا تقول مثلا إن الله غفور رحيم. شوف إن أتيت بإن هنا، هنا في تأكيد، ومعنى ذلك أن هذه الجملة تستطيع أن تأتي بما تريده من هذه الجملة بتكرار ألفاظ، فتقول مثلا الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، الله غفور رحيم. هذا التكرار للتأكيد، والعرب في كلامها تسلك هذا المنهج للتأكيد. ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، هذا التكرار للتأكيد. فتترك هذا التكرار وتأتي بإن بدلا من التكرار، لأن إن تفيد التوكيد، فهذا يكون رأيت، فإن يفيد هذا، وإنما للحصر كذلك. نعم. ورد الإنكار معا، أي إن هذا يفيد التأكيد مع رد الإنكار. ما هو رد الإنكار بإن؟ إذن ففي إن فائدتان، التأكيد ورد الإنكار، وكل في موطنه. فرد الإنكار مثلا إذا قلت الآن لشخص محمد حاضر وهو يشك في وجوده، فيقول لك محمد حاضر، يستفهم استفهام إنكار مثلا، هذا من مواطنه، فتقول له إن محمدا حاضر، على أنك تنكر أو تنفي ما هو يتردد فيه، إذن فيأتي إن لرد الإنكار، وكل في بوطنه، هذا المراد. وإما أن لا يزيد شيئا، هو هذه حالة أخرى لمسائل هذا العلم، لا يزيد شيئا آخر، لكن تأتي بإيش؟ إقرار. لا، ولكنك عيد العبارة، ولكنك يرتب الكلام على كيفية، أي على طريقة وهيئة وأسلوب، هذا الكيفية تؤدي بذلك معنى زائدا، هذه طريقة أخرى. وهذا الكلام من ابن عاشور يدل على ما له من فحول في الفن، وعلى كل حال تقدمت الإشارة إلى هذا، فتأتي بالكلام وليست هناك زيادة ألفاظ في تأدية أصل المعنى، لكن تأتي بهيئة لهذا الأسلوب فتقدم مثلا ما حقه التأخير وتؤخر ما حقه التقديم جوازا، تفعل هذا، فهذا التقديم والتأخير يخرج بمعنى زائد على أصل المعنى الأصلي، على أصل المعنى لهذه الألفاظ القليلة. فمثلا تقول محمد ناجح، محمد ايش؟ ناجح، من مبتدأ وخبر ومعناه معروف محمد ناجح. فلو قدمت ناجحا فقلت ناجح محمد، القصد ايش؟ اين؟ ويقال في هذا الاسراع الى القاء النجاه في اذن المخاطب، تسرع الى القاء النجاه في اذن المخاطب، لانه هو يريد هذا، هو يعرف محمدا لكن يريد شيئا جديدا من احوال من اخباره، فتسرع فتسرع الى ادخال البشاره في اذنه. فهنا الاسراع، هذا المعنى الاسراع هو المعنى الزائد في هذا التركيب اذا قدمت الخبر على المبتدا، وتقديم الخبر هنا المبتدا تقديم جائز، وهذا فيما اذا كان تقديم للخبر المبتدا جائزا مثلا، اما اذا كان تقديم الخبر على المبتدا واجبا فلا ياتي في مثل هذا الاسلوب هذا المغزى البلاغي من الاسراع وما اشبه ذلك، لا ما ياتي شيء، فهذا شيء زائد لكن ليس من الالفاظ، اللفظ هو محمد ناجح، ناجح محمد، اللفظ لفظتان فقط، لكن الزيادة حصلت من التقديم فقط، الزيادة في المعنى وهو الإسراء حصل من التقديم للخبر المبتدأ. هذا مثال، نعم. ولذلك على كل حال هذا الكتاب في الحقيقة كما قال المصنف محمد الطاهر بن عاشور موجز، فهو يأتي بقواعد عامة تندرج تحتها مسائل جزئيات بلاغية، ولذلك سماه الموجز، موجز البلاغة، وهكذا. فهذا هذه أمثلة فقط لمثل هذا، نعم. أيه. شوف مثل تقديم إيش؟ الظرف وإيش؟ والمفعول والظرف. هو مثل تقديم المفعول به، الأصل في المفعول به أن يكون أخيرا أو بعد الفعل والفاعل مثلا، هذا الأصل. تقول فتح محمد الباب، لكن لو قدمت الباب وهو مفعول به فقلت الباب فتح محمد مثلا، الباب فتح محمد، قدمت الباب لأي مغزى؟ لهذا الحصر. إيش قال؟ ولذا قدم الحصر المفعول به وإفادة الحصر. ومن أحسن الأمثلة لهذا قوله جل شأنه إياك نعبد وإياك نستعين، فتقديم إياك هنا وهو مفعول به هذا يفيد الحصر ويدل على مسألة عقدية من جانب آخر. فمن جهة البلاغة نقول حصر الله عبادته في نفسه، أي لا يجوز لأحد أن يعبد غيره، حصر ذلك بتقديم المفعول به الذي هو إياك، وأصله نعبدك نعبدك. شوف الكاف هذا تأخر، نعبد الفعل والفاعل مفعول والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره نحن، والكاف مفعول به، فقدم الكاف وهو مفعول به فصار إياك نعبد، ولما قدم الكاف انفصل الضمير، انفصل الضمير فصار إياك نعبد. فهذا التقديم للمفعول به هنا لحصر العبادة فيه جل جلاله، فهذه الآية تشير تدل على عبادة الإلهية وأنه لا يجوز لأحد أن يعبد غيره، لكن بتقديم المفعول به، فهذا هو الحصر. ومثال لتقديم الظرف قوله تعالى أيضا فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق، فيها جر مجرور، والجر مجرور يسميه العلماء ظرفا أيضا يدخل في عموم الظرف عنده، إذا قدم هذا الجر المجرور والظرف، لأن معناه فيها يدل على الظرفية أيضا، إذن فقدم الظرف هذا لإفادة الحصر فيها لا في غيرها. إذن ففرق فرق كل أمر حكيم محصور فيها لا في غيرها. إذن لتقديم هذا الظرف على محله، والأصل أن يقال يفرق كل أمر حكيم فيها، يفرق كل أمر حكيم فيها، فقدم فيها، قدم فصار فيها يفرق كل أمر حكيم، فأفاد هذا التقديم الحصر. نعم. وهذا الفن أي فن المعاني هو معظم علم البلاغة، أي هو أول فن في علم البلاغة لتعلقه بالمعاني. تنويه الشعر، التنويه للشعر شيء آخر، لكن المعروف أو الظاهر أولا هو الحصر، الدلالة على الحصر أولا هو الذي يفيده تقديم هذا الظرف. أما التنويه بالشعر قد يؤخذ منه هكذا من جانب آخر، والأصل المنظور إليه هذا الحصر للتقديم. نعم. وهذا الفن هو معظم علم البلاغة، لأن هذا الفن وهو المعاني مباحثه في المعاني، مباحثه في المعاني كما تقدم، فلذلك سمي علم المعاني. وعلى كل حال الذي مثل القرآن العظيم الذي يشتغل بالقرآن أو المفسر ينبغي أن يعرف هذا الفن ليقف على أسرار القرآن البلاغية. والقرآن بحر لا ساحل له، فيها علوم فيها ما فيها، فيه ما فيه، والناس والعلماء لا يشبعون منه، لكن علم المعاني من العلوم التي به أو بها تقف على أسرار القرآن، على أسرار القرآن في البلاغة. نعم. هذا الفن الثاني فن البيان. البيان كاسمه، لأن البيان مصدر، بان يبين بيانا أي ظهر، فهو كسبه لهذا الفن، لأن بفن البيان توضح كلامك أو المراد من كلامك توضحه أكثر، فلذلك سمي فن البيان بيانا، لأن مسائله للتوضيح للمراد، فلأجل هذا سمي فن البيان. نعم. هذا يعرف وضوح الدلالة على المراد، يعرف بمسائل علم البيان وضوح الدلالة على المراد. فالإنسان يريد أن يوضح وصف شخص، فيستطيع أن يأتي بعبارات كثيرة وشتى لبيان هذا الوصف، لكن بعض العبارات أوضح في الدلالة على هذا الوصف من البعض الآخر، فكيف تعرف أن هذه العبارة أوضح من تلك في الدلالة على مرادك من الوصف؟ كيف تعرف هذا؟ تعرف بفهم البيان. فمثلا هذا الأخ يكون شجاعا، على سبيل المثال تريد أن تبين لمخاطبك شجاعته، ماذا تفعل؟ فتقول لو قلت مثلا محمد شجاع مثلا، أو جريء، أو مقدام لا يهاب شيئا، هذا كله صحيح، وضحت وصفه الذي به. لكن لو قلت محمد أسد، فجيت بأسد فقط لتوضح بلفظة أسد تلك الشجاعة التي في محمد، فتكون قد وضحت بقولك أسد أكثر مما لو قلت محمد شجاع، محمد جريء، محمد مقدام لا يهاب شيئا. فمجيئك بأسد هذا هو البيان، وهذه طريقة، وهذه هي مسائل أو مباحث مسائل فن البيان، لأنك شبهت الآن، شبهت محمدا بالأسد لتوضح بهذا التشبيه وصفه، فالتشبيه للتوضيح. لماذا تشبه بالأسد؟ لتوضح وتبين شجاعته بهذا التشبيه، وهكذا. نعم. شوف، جاء محمد الطاهر بن عاشور بمثال، قال عنترة أسد، وتقدم له التكلم على عنترة هذا، عنترة أسد، هذا بيان كامل في لوصف شجاعته. نعم. وحاتم كثير الرماد، هنا قوله عنترة أسد هذا تشبيه، شبه عنترة بالأسد. إذن فالتشبيه من مباحث فن البيان، وقوله وحاتم كثير الرماد، كثير الرماد هذا كناية، كناية عن كرمه، أراد أن يصف ويوضح كرم حاتم فجاء بالكناية، فالكناية من مباحث علم البيان. وما هي الكناية؟ ستأتي الإشارة إليها، أي كنا عن هذا الكرم بوصف يلزم منه الكرم. مثلا كثير الرماد وصف له من حيث المعنى، وصف له وإن كان خبرا هنا في التركيب من جهة الإعراب اللفظي، هو خبر لكن يراد به الوصف، وصف بأنه كثير الرماد. ولماذا يكثر رماده؟ يوقد النار كثيرا، يوقد النار كثيرا، كثرة الإيقاد، يتوقف على كثرة الحطب، وكثرة الحطب لكثرة الطبخ، وكثرة الطبخ لماذا؟ للضيوف. لماذا يطبخ كثيرا؟ يطبخ كثيرا لوحده، أو ما يطبخ كثيرا لوحده، لكن للنزلاء. وكان العرب من شجاياهم الكرم، وإن كانوا تفاوتون في هذه الصفات، وحاتم كان متفاوتا في كرمه، وإلا فالكرم مركوز في جبلتهم، وإن كان بعضهم تجد ليس بتهريب، لكن يقال غالب كذا فيه كرم. رأيت إذن فهذا الكرم فيه، ولذلك كانوا قديما، هذا فيما مضى، كانوا قديما إذا صنع أحدهم طعاما يقول أنا ما أكله لوحدي، لا بد من أكيل يشاركني فيه. وهذا من السجايا الطيبة الجيدة الجميلة، لكنها ليست شرعية لكن جيدة، لو هدب بالشرك كان جيدا، لكن لم يكونوا مسلمين أو هكذا. إذن فهذا فيهم، كما قال بعضهم يخاطب امرأته فيقول إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له أكيلا فإني لست آكله وحدي، أخا سفر أو جار بيت فإنني أخاف مذمات الحوادث من بعدي، أخاف مذمات الحوادث من بعدي. ما هذه المذمات؟ يقول هذا إذا مت ولم أكن كريما أو كذا، يقول هذا الرجل كان يصنع الطعام ويأكل وحده ما هي أحد، وهو ما يريد هذا. إذن على كل حال يدل على كرمه. إذن فحاتم كان فائقا في الكرم، وكان في هذه البلدة الآن اسمه حائل، منطقة هناك أو بلده هناك أو ديرته هناك، فهو كان كثير الرماد لأجل أنه كان كريما أو لأجل كرمه. فكنا عن كرمه بهذا الكناية، بأسلوب الكناية في فن البيان، حاتم كثير الرماد. وهذا حاتم هذا كانت أشعاره تدل على هذا الكرم، حسن الخلق من جهة الكرم وما أشبه ذلك، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل آمنت أشعاره ولم يؤمن هو. يعني أشعاره تدل على الإيمان وهو لم يؤمن، لأنه ما أدرك الإسلام وكذا مثلا. فهذا هو حاتم كثير الرماد. نعم، وفن البديع هذا الفن الثالث. وهو إيش؟ وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية. تقدمت الإشارة إلى المحسنات اللفظية، أي الجناس المطابقة، وهذا عاد إليه ابن عاشور وأشار إليه أيضا. نعم، كما تقدم. نعم، ايش يعرف بها؟ ايش يعرف هذا ليس بالصحيح. هذا شوف نعم، مع ما يعين على قبوله من المحسنات اللفظية. بلا كلفة بلا مشقة. وإيش؟ مع فصاحة الكلام، فصاحة المفردات وفصاحة الفصيح المتكلم. هو أوجز في هذا الذي تراه الأخ الآن، أوجز فيه علم البلاغة بفنونه الثلاثة، وكلامه واضح. يحتاج إلى بيان؟ نعم، إيش؟ تعريف؟ أيه. طيب هات كذا. فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع المراد. القواعد التي بها يعرف أداء جميع المراد للكلام، ولا يبقى شيء، تؤدي جميع المراد من كلامك بكلام ذي أساليب خاصة بكلام ذي أساليب بتركيب ذي أساليب أي ذي كيفيات خاصة تأتي بأساليبك وهي على هيئة خاصة لأن هذا المعنى أداء لأن أداء جميع المعاني كما تقدم يمكن أن تأتي به لكن بأسلوب ليست بأساليب أو بأسلوب ليس خاصا ليس خاصا لكن إذا جئت بتعدية المراد جميع المراد بأساليب خاصة هذا هو علم البلاغة تأتي بهذا الكلام بأسلوب خاص أو بأساليب خاصة واضحة مع ما يعين هذا لا لا لا خاص بالكلام العربي من بالكلام العربي مع ما يعين على قبوله هذا فيه إشارة إلى فن البديع مع ما يعين على قبول هذا الكلام الذي أديت به جميع مرادك بأساليب خاصة تأتي به هكذا مع ما يعين على قبوله وذلك في المحسنات اللفظية في فن البديع وذلك بتوفيته خواص التراكيب هذا كل ما تقدم الآن ذلك بتوفية خواص التراكيب حقها التراكيب لها خواص لها خواص بهذه الخواص يدل التركيب على المراد ابتداء هذه الخواص تأتي بها كذا فإذا فعلت هذا وأوردت أنواع التشبيه هذا في البيان والمجاز هذا أيضا في البيان والكناية هذا أيضا في المجاز على وجهها على وجه المعروف عند البلاغيين تلك الأوجه أو هذا الوجه يتعدد إذا فتلك الأوجه ستأتي الإشارة إليها إذا فعلت هذا فعندئذ قد أتيت بالبلاغة فتودع هذا الكلام المحسنات بلا كلفة فقول تودع الكلام المحسنات بلا كلفة أي أن مجيئك بالمحسنات اللفظية ينبغي أن يكون عفوا أي غير متكلف في ذلك لأنك لو تكلفت أو تكلفت في إيراد المحسنات اللفظية فإن الكلام لا يكون كاملا من جهة المعنى ومن جهة اللفظ بل تجد الجهة اللفظية فقط هي التي أوفيت حقها والجهة المعنى قد يذهب إذا جئت بالمحسنات اللفظية فقط وبعض العلماء أو البلاغي أو الأدباء تجده يعتني بهذا الجانب فقط جانب اللفظ فتجد الجانب المعنى ليس بذلك جانب اللفظ يعتني به ويترك جانب المعنى لأنه طغى جانب اللفظ على جانب المعنى والمفروض والمطلوب أن تأتي بهما معا لكن على أن يكون جانب اللفظ على جهة التبعية وجانب المعنى هو القوي لأن المقصود بالكلام المعنى والألفاظ ثياب المعاني فأنت لا تزين الثوب فقط وما تحت الثوب ليس بجيد فتجمع بينهما أقل شيء تجمع بين الحسن المعنوي والحسن اللفظي فلا يطغى هذا على هذا فعندئذ يكون الكلام بليغا وقوله مع فصاحة الكلام فصاحة الكلام هذا يعود إلى فصاحة المفردات فصاحة المفردات بحيث تكون الكلمات في على معانيها الصحيحة في الاستعمال وهيئة الكلمات في هذا الكلام هيئات صحيحة لغة لأن تغيير الهيئات قد يؤدي إلى عدم فهم المراد فتأتي بهيئة الكلمة للدلالة على المعنى الذي تريد بالكلمة فلو أتيت بالكلمة على هيئة تخالف المعنى الذي تريده من هذه الكلمة لا تكون هناك فصاحة. فمثلا الذي يقول مثلا تجد هذه الآلة كيف تسمونها؟ ليش؟ مروحة بكسر الميم، بكسر الميم. عندئذ عند كسر الميم تجد أن هيئة مروحة تدل على معنى هو آلة الريح أو الآلة التي تعطي الريح، يكون معناه هكذا إذا كسرت الميم. لكن لو قلت مروحة وفتحت الميم تغيرت الهيئة، فبتغير الهيئة يتغير المعنى. فلذا لو أردت هذه الآلة فقلت مروحة وأنت تريد هذه الآلة، هل هذا صحيح؟ ليس صحيح، لأن مروحة ليس لاسم الآلة التي تعطي الريح. إذن فلا بد من مراعاة الهيئات للكلمات، لأن هذه الهيئات تشير أو تدل على المعاني. فإذا أخطأت في هذا لا يفهم منك شيء، إذن فلا تكون بليغا لو فعلت هذا. ولذلك كان هناك أحد العلماء في بغداد من زمان، ذهبوا من مدة، اسمه محمود شكري الألوسي صاحب روح المعاني. هذا الرجل كان من فحول العلماء في ذلك الوقت، وكان حنفيا، فاتفق أن اجتمع بوزير في ذلك الوقت في تلك الدولة، بوزير ريان من الأدب، وتحادث فذهب العالم الألوسي يقول لهذا الوزير الأديب لهذه الآلة التي تعطي، يقول مروحة مروحة. وهم في الكلام هكذا مع بعضهما، فقال مروحة. فإذا بهذا الوزير يقول له أنت أيضا تخطئ، أنت أيضا تخطئ، يشير لي هكذا. فأجابه الألوسي إنما جاريت العوام في نطقهم. جاريت من؟ العوام، يتكلمون بالعامية. جاريت العوام في نطقهم. فأنكر عليه الوزير الأديب لأنه يعرف رتبة هذا الشيخ الألوسي، فلا، الذي جاري العوام ليس أنا، لست. فأنكر عليه لأنه غير الهيئة، هيئة الكلمة تدل على المعنى، ومن هنا تأتي الفصاحة. فإذا جئت بالكلمات على هيئاتها المعروفة للمعاني المعروفة فأنت فصيح، وإلا تغير المعنى وتكسرت تكسرت المعاني فلا يكون هنا، فلا تكون هناك بلاغة. نعم. أيوه. هذه انتقل ابن عاشور إلى مسألة أخرى، يقول تاريخه. كان هذا العلم منذورا في كتب تفسير القرآن عند البيان الإنجازي وفي كتب شرح الشعر. أيوة، قوله كان هذا العلم منذورا في ايش؟ في كتب تفسير القرآن، في كتب تفسير القرآن، لأن القرآن كما سبقت الإشارة إليه هذا كنز البلاغة، الكنز العظيم الذي ما يستطيع البشر أن يصلوا إلى أعماق أعماقه، يصلوا إلى بعضه ويستفيدون منه ويروحوا يذهبوا إلى ربهم. إذن فلذلك تفسير القرآن يكون محلا للبلاغة، محلا للبلاغة. نعم. وإيش؟ وإعجاز إيش؟ عند بيان إعجازه. هو قال عند بيان إعجازه، الإعجاز مصدر أعجز، يعجز إعجازا. ومن معاني أعجز الذي مصدره الإعجاز الفوز، تقول أعجزه الشيء أي فاته أن يدركه. إذن فالإعجاز إعجاز القرآن على هذا هو ما فات الإنس والجن أن يأتوا بمثله من التراكيب والمعاني ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لا يستطيعون، فاتهم ما يستطيعون. هذا المراد الإيجاز باختصار، هذا المراد منه. نعم. وفي كتب شرح الشعر ونقده جاء إلى كلام العرب الآن وقدم كلام الله، وهذا حق، ويتبع كلام الله كلام رسوله، لأن للأحاديث النبوية بلاغة لا تجدها في كلام العرب. حتى في الشعر، ما الشعر؟ ليس الشعر بشيء غير كلام الرسول. على كل حال، فأحاديث الرسول في البحث عن البلاغة تجد أحاديث الرسول بعد القرآن، يتبع القرآن في هذا. والآن وقال إيش هو في الشرح الشعري؟ الشعر من كلام العرب، وكلام العرب إما نثر أو شعر، والشعر محل للبلاغة وكذلك النثر على كل حال، لكن هو خص الشعر بالذكر. ونقده، نقده أي نقد الشعر. وما المراد بالنقد الشعري؟ نقد الشعر هو تمييز الصحيح الجيد من الرديء، هذا هو النقد الشعري. وهذا النقد وهو التمييز للجيد من الرديء له علاقة بالبلاغة، له علاقة بالبلاغة. وكان علماء العربية تجد بعضهم يميز بين الصحيح الجيد وبين الرديء، وكان منهم من لا يميز بينهما، كما ذكر ذلك شيخ البلاغيين عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز، أن بعضهم قال، بعض المتقدمين قال: رآني البحتري ومعي دفتر شعر، فقال لي: أي البحتري، ما هذا؟ فقلت له: شعر الشنفراء. فقال لي: إلى أين تمضي؟ أي تذهب، إلى أين تمضي؟ فقلت: إلى أبي العباس أقرأه عليه. ويقصد بأبي العباس ثعلبا. فقال البحتري: قد رأيت أبا عباسكم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة، اسم رجل، فما رأيته ناقدا للشعر، هذا محل شاهد، فما رأيته ناقدا للشعر ولا مميزا للألفاظ، رأيته يستجيد شيئا من الشعر فيرشده، وما هو بأفضل الشعر. وإنما فقلت: أما تمييز الشعر ومعرفة جيده من رديئه فهذه صناعة أخرى، وهو إنما كان أعلم الناس بإعرابه وغريبه. أعلم الناس بإعرابه وغريبه ليس بنقده. فهذا يدل على اختلاف العلماء في هذا. فهذا هو المراد من قول ابن عاشور ونقده، لأن النقد له علاقة بالبلاغة. نعم. قوله هذه هو يأتي بكلمات فيها إجمال، يقول: محاضرات الأدباء. ما هي محاضرات الأدباء؟ المحاضرات، هو قال محاضرات، محاضرات جمع محاضرة، ومحاضرة المحاضرة مصدر حاضره يحاضره محاضرة وحضارا. والمحاضرة لغة معناه المجالدة، وهي أن يجالدك شخص أو يغالبك شخص في حقك فيغلب عليك ويذهب به عنك. هذه المحاضرة، وهذه المحاضرة كانت تقع في مجالس السلاطين فيما مضى من الزمان في بلاد المسلمين، يعني في البلاد العربية هذه كان يغلب عليه هذا. المحاضرة عند العلماء في علم الأدب اصطلح الأدباء على أنه أو على أن المحاضرة هي المجاثات عند السلطان، وفي ذلك مكاثرة ومغالبة، أي يجاثي عالم عالما آخر وهم بمجلس بعض السلاطين. هذا كان واقعا في بلاد العرب هذه المحاضرة، ولذلك ابن عاشور أضاف محاضرات إلى الأدباء. والأدباء جمع أديب، والأديب هو العارف باللغة من نحو وصرف وبلاغة وشعر. هذه العلوم اللغوية التي يمكن أن يقال بل هي علوم آلة الاجتهاد في فن أصول الفقه، حكى على ما مضى السلف في تعلم هذه العلوم. فهذا هو الأديب، فأضاف محاضرات إلى الأدباء، وذلك لأن هؤلاء الأدباء كانوا معروفين بتناول الأدب والكلام فيه عند السلاطين. ويدل على هذا دلالة وقائع أو أمثلة ثلاثة، كل هذا مضت أمثلة ثلاثة تدل على أن المحاضرة هي هذه المجاثات عند السلاطين. المثال هذه الأمثلة وقع أحدها في الشام، والثاني وقع في المغرب، والثالث وقع في العراق. هذه أمثلة ثلاثة. فالأول الذي وقع في الشام هو ما ذكره الإمام الفقيه المالكي الشهير القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي الأندلسي بسنده عن أبي علي الفارسي رحمهم الله. قال كنت، أي أبو علي الفارسي يقول، كنت بمجلس سيف الدولة بحلب، وكان بالحضرة جماعة من أهل اللغة، وكان فيهم ابن خالويه. فقال ابن خالويه أحفظ للسيف 50 اسما. فضحك وتبسم أبو علي، تبسم أبو علي من كلام ابن خالويه هذا. فقال ثم قال لا أحفظ إلا اسما واحدا وهو السيف، وأنت تحفظ 50؟ فقال ابن خالويه فما البتار وما الصارم وما المهند، الفسام، زد. فقال أبو علي الفارسي هذه صفات، وكأن الشيخ لا يفرق بين الصفة والاسم. هكذا قال ابن خالوي، هذا انتهاء ما عندهم. والمثال الثاني الذي وقع في المغرب ما ذكره مجدد العلم في قطر الشرقي في وقته العلامة عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي في فيض الفتاح في شرح نور الأقاحي، فيض الفتاح شرح نور الأقاحي في علمي المعاني والبيان والبديع. ذكر في هذا الكتاب ذكر وصف بعض ملوك المغرب فقال: وكان سيدي محمد بن عبد الله بن أمير المؤمنين إسماعيل يتطير، هذا السلطان كان يتطير إذا سمع ما فيه الطيرة. تعرفون الطيرة؟ الطيرة ما يتشاءم به من الفأل الردي، ما يتشاءم به من الفأل الردي. هذا السلطان كان هكذا، حتى كنت معه في ليلة من الليالي، حتى كنت معه في ليلة من الليالي في المحاضرة في علم العروض، هكذا نص عليه عبد الله، في المحاضرة في علم العروض، فذكرت له الخزمة في فن العروض، فتذكر هذا السلطان بذكري له الخزمة تذكر بعض خذات فاس بهذا الفن، بعض خذات تذكر بعض خذات أهل فاس بهذا الفن، فبعث إليه لأنه ملك، فبعث إلى ذاك، فجاء إلى مجلسه فسأله الملك عن الخزم هذا، فإذا بهذا الرجل الذي جاء يشرح ويبين هذا الخزم للحاكم أو السلطان، وجاء بمثال، هذا المثال فيه تشاؤم حسب ما يظهر، فقال: أشدد خيازيمك للموت فإن الموت لاقيك. هو ما جاء به، جاء به المثال فيه الخزم، لكن صاحبه الملك أو السلطان يتشاءم، فماذا يكون؟ فإذا عبد الله بن الحاج برهم العلوي فقال عبد الله: فجعلت أرشده إلى شاهد آخر غير هذا، لكنه ما فهمني وما طاوعني ولم يتفطن بما أريد، لما دخله من روعة الملك والسلطان فطن لي أخيرا، فقال لي: خلي عنه، خلي عنه، أتركهما، هذا ما انتبه لشيء. السلطان نفسه قال لعبد الله: خلي عنه. فقال عبد الله بن الحاج: ولم يتغير السلطان لثقته بالله سبحانه وتعالى، يقول هكذا مع أنه ما تطير في هذه المرة. رأيت هذا مثال. والمثال الثالث وقع في العراق في بغداد، وكم من أيام غر مضت لبغداد. هذا المثال هو أن ما ذكره أبو العباس عبد الرحمن ابن عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتاب مجالس العلماء أن حماد بن إسحاق حدث عن أبيه وفقال حدث عن أبيه قال: كنا عند الرشيد، تعرفون الرشيد، كنا عند الرشيد فدخل الكسائي والأصمعي، وتعرفونهما، فدخل الكسائي والأصمعي فسأل الرشيد عن قول الراعي أو عن بيت الراعي وقوله: قتل ابن عفان الخليفة محرما ودعاه فلم أر مثله مخذولا. ما معنى هذا البيت؟ الرشيد يسأل هذا، فإذا بالأصمعي أو بالكسائي يقول: كان قد أحرم بالحج. فضحك الأصمعي وتهانف، فقال له الرشيد: ما عندك؟ فقال الأصمعي: والله ما أحرم بالحج، ولا أراد أنه دخل في شهر الحرام كما يقال أشهر وأعام إذا دخل في شهر أو في عام. فقال الكسائي: ما هو إلا هذا، ما هو إلا هذا وإلا، فما معنى الإحرام؟ فقال الأصمعي: حدثني عن قول عدي بن زيد: قتلوا كسرى بليل محرما فتولى لم يمتع بكفن. أي إحرام لكسرى؟ هو يحرم يحج؟ فعندما قال هذا الأصمعي قال الرشيد: فما المعنى إذن؟ فقال الأصمعي: يريد أن عثمان لم يأتي شيئا يحل دمه أو يبيه تحليل دمه، ومن لم يفعل مثل هذا فهو في ذمة. إذن فمعنى قول أحرم أو محرما أي داخل في ذمة وحرمة، ما كان ينبغي أن يقتل، لا أنه أحرم للحج. فقال الرشيد: يا أصمعي ما تطاق في الشعر، يا أصمعي ما تطاق في الشعر. هذا مثال، وانظروا هذا يدل على أن المحاضرة كانت كهكذا عنده. فهذا هو المراد من قول ابن عاشور ومحاضرات الأدباء، هذه المحاضرات سابقا. لا هذا يطيل عليكم، هذا من عيوب، من العيوب التي تكون في الشعر في فن العروض، إشارة فقط إليه، ما المقام لا يسمح لبيان هذا، سندخل في العروض ما نريد هذا، خليك فهمت؟ نعم. أي إقرأ. أيوه. كتاب مجاز القرآن. لكن قول كتاب مجاز القرآن لا تفهموا أن مجاز هنا هو المقابل للحقيقة في تقسيم العلماء المتأخرين للكلام إلى حقيقة ومجاز. ليس المراد بمجاز في اسم هذا الكتاب هو ذاك، المجاز في كلام في هذا الكتاب أو لاسم هذا الكتاب أو في اسم هذا الكتاب يراد به معناه بيان معنى الكلمة والمراد منه فقط، لا المجاز الاصطلاحي، افهموا هذا، كما قد أخطأ بعضهم فظن أن مجاز هو المجاز المعروف الذي يقابل الحقيقة، لا ليس بهذا هنا. نعم. مثل كتاب السيبوي. نعم. وكتاب السيبوي فيه علوم ثلاثة أو علوم أصول، علمان أصيلان جدا فيه، أو ثلاثة أصيلان والرابع هو البلاغة، علم النحو وعلم متن اللغة والصرف. تجد هذه العلوم الثلاثة متأصلة في كتاب السيبوي. وذكر ابن عاشور أن هناك مباحث في كتاب السيبوي في البلاغة. نعم. وهو كذلك النحو والصرف ومتن اللغة المفردات. نعم. ولا المخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث. إذ ولا إذا إذ ألف عبد الله بن ملتزم خليل العباسي المتوفى سنة 247 المتوفى سنة 296 أخيرا. عندك 99 إذا أضفت وتقول 90. نعم. سنة كذا و90 تضيف سنة إلى ما بعد. أخيرا بعد أن قرع له الخلافة. نعم. كتاب البديع. هو ألف كتاب البديع. نعم. ودعوا 17 يوما وعد الاستعارة منها. نعم. ثم جاء الشيخ عبد القاهر المجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 471 ألف الكتابين. سنة 400. سنة 400. نعم. 471. نعم. 471. دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. مثل ايش؟ مثل در، مثل الدر المتناثر. نعم. عقدا عقدا عند تأخيه اي قصده واختياره. المعتزلي. وخمسة وخمسين. ستمائة بالإضافة. أيوه. 26. مفتاح العلوم. نعم. في العلوم العربية. وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود بالتأليف مسائل البلاغة. نعم. على طريقة علمية صالحة للتدريس بالضبط، فكان الكتاب الوحيد فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتاب الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الشام في تفسير القرآن لسمحري، فأصبح عند الطالبين لهذا العلم، فتتابع العلماء بعده في التأليف لهذا العلم الجليل. نعم. هو تلاحظون لما ذكر العلماء الذين ألفوا تجد أن البارزين في التأليف بهذا الفن إما أشعري أو معتزلي، أليس كذا؟ رأيت؟ لأن هذه العلوم في الحقيقة يشارك فيها جميع العلماء، سواء كان أشعريا أو غير أشعري، وليس معنى ذلك أن الأشاعرة أو المعتزلة أعرف بها من غيرهم من بعض أهل السنة مثلا، لا، لأن هذه العلوم مشتركة. رأيت؟ فهؤلاء ظهرت آثارهم في هذه العلوم في تأليفهم، ولذلك تجد تأليفهم في هذه الفنون البلاغية تجد لهم أحيانا أو تجد لهم بالفعل تجد لهم ميلا إلى نحلهم، فيفسرون ويقاعدون بعض القواعد البلاغية مبنية على اعتزال أو أشعرية. هذا من حيث الجملة أشير إلى هذه إشارة تفهم هذا. وطالب العلم ينبغي أن يكون حريصا وصاحب همة عالية يقرأ هذه الكتب، إذا كان يقرأها على إنسان ضليع بالمعقول والمنقول من العلماء فيقرأ هذه الكتب عليه ويعرف ما هو الثمار من كلامهم ويلقي الخشبة في النار، ولا يقول هذا الكتاب مثلا كالكشاف، لا يقول ليس بجيد للطالب أن يطرح به عرض الحائط ولا يبالي به لأن مؤلفه معتزل، ليس بجيد، لكن الذي ينبغي أن يحاول أن يفهم الصحيح من غير صحيح إذا وجد من يرشده إلى هذا، وإلا إذا لم يجد من يرشد إلى هذا فالأولى أن يجتنب، لأنه كما قالوا إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تحل على حال بواديها، وإلا تهلك. أنت ما تعرف، ما تصل تميز بين الحق والباطل، تدخل فيه ما تدخل بخير، لكن إذا وجدت واستطعت أن تدخل في هذه الكتب أو تقرأها فتفهم ما فيها من الجيد وغيره ففعل، هذا هو الحق والمنهج الصحيح، وإلا فاترك. رأيت؟ لكن المؤلف إذا كان أشعريا كعبد القاهر الجرجاني هذا في الحقيقة بالممارسة وجدت أن كلامه في البلاغة فيه صفاء أكثر وأقوى من كلام غيره كالزمخشري والسكاكي مثلا، وإن كان كلهم على يعرفون البلاغة، لكن تجد الصفاء والنقاء في كلام عبد القاهر الجرجاني أكثر، وهو أشعري على كل حال. إذن فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذا. نعم. لما دخل في موضوع آخر لهو يبدأ نعم هذا الأفصح، يعني هذا أفصح من جهة الشرع ومن جهة العقل، تبدأ بالصغير وتطلع لكن تبدأ بالكبير وتنزل، هذا وإن كان قد يقال لكن الأفصح هو ذلك. نعم نعم نعم ايش هو المجاز الذي مضى عليه المتاخرون من العلماء وقسموا الكلام الى حقيقه ومجاز، يختلف عن هذا المجاز الذي جاء في اسم هذا الكتاب مجاز القران، المجاز الذي يقابل الحقيقه